بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب الجرح والتعديل وما يتعلق فيها بهذا الباب من مسائل. لا شيء وصل. ويكفي قول الواحد في التعديل والترجيحي على الصحيح. طيب يلا بسم الله اقرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. يبقى هنا يقول ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. يكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، يعني لو أن راويا واحدا عدل، لو أن إماما من الأئمة المعتبرين عدل راويا وانفرد هو بتعديله فإن ذلك يعد تعديلا أم لا؟ يعد تعديلا له. قال على الصحيح، قوله على الصحيح يدل على أنه ثم خلاف في المسألة، فهناك من يرى أن الرواية كالشهادة فلا بد فيها من اثنين، لأنه في التزكية في الشهادة لا بد من رواية اثنين، في الشهادة لا بد من شهادة اثنين. قال فكذلك الرواية لا بد فيها في التعديل من اثنين، فهي بمثابة الشهادة على هذا الراوي. خلاص. يبقى هناك من أهل العلم من سوى، ونقل ذلك الخطيب رحمه الله تعالى في كفايته، قال ونستحب، قوله ونستحب أي أنه يرى أن ذلك مجزئا وأن الأفضل أن يعدله اثنان أو اثنين. خلاص. طيب، يبقى الراجح في هذه المسألة هو أن تعديل الإمام الواحد للراوي معتبر على الصحيح، ويستحب أن يعدله اثنان. تفضل. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا هذه مسألة أخرى، أو هي فرع عن المسألة الأولى. طيب، إذا قلنا بأن الراوي الواحد إذا عدل فإن تعديله مقبول، فهل يشترط في تعديل الراوي أن لا يكون منفردا بالرواية عن شيخه، يعني أن لا يكون هو الذي يروي عن شيخه يشاركه غيره أم لا؟ طب لو ما هو الشيخ هذا جائز، لا إشكال فيه. سلام الله وبركاته. يعني لو عدل إمام من الأئمة راويان فهذا مقبول على الصحيح. طب لو كان شيخه، فيها ثلاثة أقوال. ثالثا إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدث بالثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. يعني مجرد رواية الراوي عن الشيخ إذا كان الراوي ثقة هل يعد هذا تعديلا له؟ يعني لو أن مالكا روى عن شيخ ولم يعدله أحد، ولم يعدله هو، ولكن بمجرد رواية الإمام الثقة كمالك عنه، هل هذا يعد تعديلا له؟ لكن المسألة هذه مسألة خلافية. قال إن كان لا يروي إلا عن ثقة فيوثق، هذا قول من الأقوال. يعني إن كان هذا الإمام ممن اشترط ألا يروي إلا عن ثقة ففي هذه الحالة مقبول. ليه؟ لأن هذا يعد تعديلا إجماليا، لأنه قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن شيخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فيعتبر شرطه الأول بمثابة التعديل له، كأنه يقول فلان هذا ثقة، لأنه اشترط في الأصل ألا يروي إلا عن ثقة، فكل شيوخه ثقة على هذا القول. فهذا هو قول من ضمن الأقوال، إن كان لا يروي إلا عن ثقة فإنه يعد تعديلا، وهذا قول، وهذا القول خلاف الراجح الصحيح. قال: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى لو كان ممن ينص على أو ممن ينص على عدالة شيوخه. ممن ينص على عدالة شيوخه يعني يقول كل شيوخي ثقات. يبقى عندنا هنا أمرين، ده بيسمى إخوة التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام. عندنا يروي إمام ثقة عن راو، فهل روايته تعد تعديلا له إن لم ينص على عدالته أحد؟ نقول لا، هذه مسألة خلافية، وهذا خلاف الراجح، الراجح خلافه. طب لو أن هذا الإمام أو أن هذا الراوي اشترط إجمالا قال كل شيوخ ثقات ولم يعدل هذا الشيخ خاصة وروى عنه، فهل يعد هذا تعديلا له؟ قلنا لا، هذا خلاف الصحيح، الأرجح أنه لا يعد تعديلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى لو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. ولو قال حدثني الثقة، يبقى عندنا مفيش قلم يا اخوان. طيب يبقى عندنا ثلاث صور. الصوره الاولى ان يروي الثقه عن شيخ عموما ولم يوثقه، فهل يعد هذا تعديلا؟ نقول الراجح لا يعد تعديلا. الثاني لو ان الثقه روى، تفضل، لو ان الثقه روى عن شيخ وقد اشترط في الاصل عدالة جميع شيوخي فقال لا أروي إلا عن ثقة، لا أروي إلا إيه؟ إلا عن ثقة، فهل يعد تعديلا؟ قول من أقوال الأئمة أنه يعد تعديلا، والراجح أنه لا يعد تعديلا. الثالث أنه ينص نصا فيقول جميع شيوخي ثقات، جميع من أروي عنه، بلاش شيوخي، جميع من أروي عنه ثقات. ومن ذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أتاه رجل فسأله عن شيخ، فقال عن عدالة راوي، فقال هل رأيتني قد رويت عنه في كتبي؟ قال لا. قال إذن هو ثقة، إذن المعنى المفهوم هنا المخالفة، أنا أشترط أن أروي عن الثقات، فمجرد أني ما رويت عنه معنى ذلك أنه ليس بثقة، ومفهوم مخالفة فإذا رويت عن راوي فهو ثقة. الصورة الثالثة أن يقول حدثني الثقة، تصريحه خلاص. ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. لا مش هذا، بس يعني بدل إنه إحنا طيب يا اخوانا خلاص عرفت مساله التعديل على الابهام وكيفيتها وصفه التعديل على الابهام. ففي الحاله الثالثه لو قال حدثني الثقه قال لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح لانه قد يكون ثقه عنده لا عند غيره وهذا واضح ولله الحمد. حتى لو قال حدثني الثقه، طب لو قال حدثني فلان الثقه خلاص هذا تعديل له، لكن لو قال حدثني الثقة هكذا وأبهم فهذا لا يعد تعديلا، هذا لا يعد تعديلا. قال حدثني الثقة فحسب، فهذا الذي حدثه طبعا هذا الذي حدثه الآن مبهم ولا مش مبهم؟ مبهم عندنا فنحن لا نعرفه، فأنت تحكم على الرواية بالضعف لأن فيها مجهول العين، فيها مجهول العين. فهل يقال أن هذا المجهول معدل؟ نقول لا، لأنه ربما يكون ثقة عنده ولو أبداه وأظهره لكان ضعيفا عندنا. وقد لعلنا قد ذكرنا قبل ذلك رواية الإمام الشافعي عن ابن أبي يحيى الأسلمي، وابن أبي يحيى الأسلمي ضعيف جدا ما وثقه أحد سوى الإمام الشافعي، ومع ذلك كان يبهم اسمه. ولماذا لم يكن يظهره الشافعي رحمه الله تعالى؟ ما كان يبهمه، فكان يقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة. خلاص يبقى قوله حدثني الثقة هذا أيضا لا يعد تعديلا للراوي، ومن ثم نحكم على هذا المبهم بأنه مجهول العين وتضعف الرواية بذلك. الإمام مالك على جلالته فقد روى عن بعض الضعفاء، فقد روى عن بعض الضعفاء، وكذلك الإمام شعبة رحمه الله تعالى مع عنايته واشتراطه أن يروي عن الثقات فقد روى عن أكثر من راوي ضعيف كذلك. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان في أول الأمر يروي عن كل أحد، ثم بعد ذلك تشدد فكان لا يروي إلا عن الثقات. فهل لو قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو روى عن راوي ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، هل يعد هذا توثيقا له؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه حتى وإن اشترط قال أنا لا أروي إلا عن الثقات ربما يكون ذهل عن شرطه هذا أثناء الحديث، يعني ربما يكون أثناء الحديث عن راوي بعينه ذهل أو نسي أو غفل عن شرطه الذي اشترطه في أول الأمر. وأما بالنسبة لمن كان يروي عن كل أحد ثم انتقى ولم يعد يروي إلا عن الثقات فنحن لا ندري هل هذه الرواية عن هذا الراوي قبل الاشتراط أم بعده، فكل هذا يدل على أنه لا تقبل يا يقبل التعديل على الإبهام بجميع صوره. ولا شك أن قوله حدثني الثقة هو أقوى من قوله حدثني من لا أتهم، هو أقوى من مجرد الرواية، هو أقوى من مجرد الاشتراط في الأصل كأن يقول لا أروي إلا عن الثقات. يبقى كل هذه درجات متفاوتة في القوة، أقواها أن يصرح فيقول حدثني الثقة، وكذا قوله حدثني من لا أتهم فهذا لا يدل على توثيق لأن نفي التهمة لا يدل على التعديل، نفي التهمة لا يدل على التعديل، فكل هذه الصور الراجح فيها أنها لا تعد تعديلا والله أعلم. تفضل. قال كذلك فتي العالم أو عمله على وفقه. ماشي تفضل كمل. قدر كذلك تجي العالم او عمله على وفق الحديث. اشتريت قلم ولا ايه؟ اشتريت قلم؟ الله يجزيك الله خير. خليني معاك بقى. لا خليني معاك. عينه عشان يبقى ال طبيعي. خلاص يا اخواننا، هذه هي الصور للتعديل على الابهام. هذه هي صور التعديل على الابهام على هذا النحو الذي ذكرته الان بالترتيب. هذا الاول اقواها، ثم هذا اقل، ثم هذا اقل، ثم هذا اقل. خلاص. وكل هذه الصور، كل هذه الصور الراجح أنه لا يعتبر تعديلا. قال وكذلك فتي العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. تمام. قلت وفي هذا نظر، اذ لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم. طيب، هنا اقرأ تعقيب ابن الصلاح تحت كده في الحاشية. تعقيب العراقي. لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع. ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته، بل ولا بعضها. يبقى هنا لما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له، لو أن إمام من الأئمة أفتى بحكم وهذا الحكم مبناه على حديث، هل يستلزم ذلك تصحيحه لهذا الحديث؟ هل يستلزم كونه حكم بهذا الحكم موافقا للحديث أن يكون الحديث عنده صحيحاً، أو هذا يعد تصحيحاً منه لهذا الحديث؟ ابن الصلاح قال لا. ابن كثير اعترض قال قلت وفيه نظر، إذ لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني لو أن الباب في هذه المسألة ليس فيها ما يعتمد عليه سوى هذا الحديث الضعيف، يبقى في هذه الحالة سنقول طيب لا يوجد في الباب سوى الحديث الضعيف وقد صار إلى الحكم المستنبط من الحديث، فهذا دليل على تصحيحه لهذا الحديث، وإلا فليس ثم حديث آخر في الباب يعتمد عليه، يبقى أكيد هو اعتمد على الحديث الضعيف، وكونه اعتمد عليه في فتياه يبقى هذا مصير منه إلى أن الحديث هذا يحتج به، وإلا فقد احتج به الآن في كونه اعتبره في حكم شرعي في فتوى، يبقى أكيد هو احتج بهذا الحديث. يا ابن كثير قال لا، لو أنه لا يوجد في الباب سوى هذا الحديث الضعيف وقد احتج وقد أفتى بما يوافقه دل ذلك على أنه احتج بالحديث في فتيا، فيكون ذلك مصير منه إلى تصحيح الحديث. فالعراقي رحمه الله اعترض قال لا، ربما يكون لا يوجد في الباب سوى هذا الحديث لكن ثم دليل آخر كإجماع مثلا، يعني مثلا عندنا في بعض المسائل لا يوجد فيها دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك إجماع، احنا قلنا ان مستند الإجماع الإجماع لابد ان يستند الى دليل، لكن لا يلزم ان يكون الدليل من الأدلة الخاصة بالمسألة، ربما يكون دليل عام من الأدلة العامة، المهم انه له مستند لكن ليس له مستند خاص، والا اغنانا عن الإجماع ليه؟ الدليل، اغنى عن الإجماع الدليل، فرب إجماع احتج به العالم أو القاضي أو المفتي في فتياه ولم يحتج بالحديث الضعيف. مثال ذلك الذي يحضرني الآن حديث في طهارة الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت زيادة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، الزيادة ضعيفة جدا من هذه الحديثية، لكن الإجماع انعقد عليها، الإجماع انعقد على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يصير نجسا، إذن اعتمد على الحديث ولا اعتمد على الإجماع؟ هل نقول أن مستند الإجماع هو الحديث؟ لا، لأن هذا حديث ضعيف شديد الضعف، ضعيف جدا، أقصد تلك الزيادة زيادة ضعيفة جدا فلا يعتمد عليها، يبقى هنا في الباب ما وردش إلا زيادة ضعيفة، وبرغم ذلك حكم بأن بما يوافق الحديث، لكن لا موافقة لا من أجل الاحتجاج بالحديث وإنما من أجل الإجماع الذي ورد موافقا لهذا الحديث، ومن ثم لم يقل أحد بصحة هذا الحديث أو لم يصححه إمام معتبر، بل هو تلك الزيادة زيادة شديدة الضعف، ومع ذلك الإجماع منعقد عليه، الاحتجاج كان بالإجماع، وانتقاد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في تقييده على ابن الصلاح اعتراض قوي، على ابن كثير اعتراض قوي ووجيه. كمل كلام الصلاح. ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليل آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف، يعني ربما يكون عنده حديث سوى هذا الحديث، يعني أنت تقول لو ما فيش في الباب سوى هذا الحديث، أنت تقول إن لم يكن في الباب سوى هذا الحديث، ربما يكون عنده دليل آخر، دليل آخر استنبط منه هذا الحكم، ربما يكون عنده دليل آخر استنبط منه هذا الحكم، وليس دليلا خاصا في الباب لكن ربما يكون دليل عام أو بعض الأدلة العامة، فهذه الأدلة استنبط منها هذا الحكم، أيضا هذا دليل على أن فتياه لا تستلزم تصحيح الحديث الوحيد الوارد في هذا الباب بخصوص تلك المسألة. أكمل. ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال. الأمر الثالث، يبقى الأمر الثالث عندنا في في في اعتراض العراقي، وربما يكون هذا الحديث ضعيف عنده لكنه يرى العمل بالحديث الضعيف. وهذا حقيقة عمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أكثر من موطن، في أكثر من موطن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما يعني يحتج يعتبر الحديث الضعيف في حكم أو في مسألة من المسائل، وهو يضعف الحديث لكنه عنده أولى من أقوال الرجال. والإمام أبو داود رحمه الله تعالى وهو تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل يسير على هذا النهج، كان أبو داود أقوى ما يجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى. إذا كان أبو داود رحمه الله تعالى أقوى ما يجد يرويه، فإن لم يجد القوي فالضعيف عنده من رأي أقوى، نص على ذلك ابن مندى، قاله ابن مندى. خلاص، يبقى هذا أيضا تخريج ثالث فلا يلزم مما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أو الإلزام الذي ألزم ابن كثير رحمه الله تعالى ليس بلازم للعلل التي ذكرها العراقي رحمه الله تعالى. تفضل. وكما حكى عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعدم العلم بعد العلم به. معلش اقرأ ثاني كلام ابن الحاجب. قال ابن الحاجب: ابن الحاجب ده محدث لغوي. ابن الحاجب هذا من فقهاء الأصوليين، من الأصوليين أو من فقهاء، وهو لغوي كذلك كذلك. طيب. وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. يعني لو أن إماما من الأئمة أعرض عن العمل بحديث، ما هو يريد الآن أن يأتي لك بعكس المسألة الأولى. المسألة الأولى لو أنه احتج بحكم أو أفتى فتية، وهذه الفتية موافقة لهذا الحديث الواحد وليس ثم حديث في الباب سواه، فهل هذا يعد تعديلا؟ قلنا لا يعد. أو هذا يعد تصحيحا له لهذا الحديث؟ قلنا لا، للعلل التي خرجها الإمام العراقي رحمه الله تعالى. طب لو ترك حديثا ولم يعمل بهذا الحديث، يعني في حديث في الباب وهو ترك هذا الحديث وأفتى بخلافه، فهل هذا يعد قدحا منه في هذا الحديث؟ لماذا لم يحتج بهذا الحديث؟ قلنا لا، كذلك هذا لا يدل على أنه ضعيف عنده، لربما عمل بأمر آخر كقياس أو غيره، ربما أعرض عن هذا الحديث لمعارض أقوى منه، أعرض عنه لوجود معارض آخر أقوى منه عنده، فكذلك هذا لا يدل على أن الحديث إذا تركه العالم وأفتى بخلافه أن هذا تضعيف منه لهذا الحديث. يبقى المسألة وضدها كلاهما على نفس النسق، المسألة المفروضة في الباب وعكس هذه المسألة كلاهما على هذا النسق، كلاهما لا يعد ذلك قدحا ولا تصحيحا للحديث. مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. يا أخوانا، عندنا بعض الرواة، يعني معذرة في في في فيما مضى، عندنا بعض الرواة كان يروي عن بعض شيوخه وهو يعرف أنه كذاب. الشعبي، إمام الشعبي، كان يقول حدثنا الحارث الأعور وهو والله كذاب، حدثنا الحارث الأعور وهو والله كذاب. إذن فلماذا كان يروي عنه؟ لأمور عندهم، ربما كان يروي عنه لحفظ هذا الحديث، ربما كان يروي عنه لأي علة من العلل، وبعضهم كان يروي تعجبا، يعني يحدث عنه ويتعجب من هذا الحديث، أو يروي عنه ليضاعف الحديث الذي رواه لغير ذلك من العلل. يبقى إذن هنا رواه الشعبي عن شيخ له، ومع ذلك هو يعرف أن هذا الشيخ إيه؟ كذاب، يعرف أن هذا الشيخ كذاب. سننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بنفس الباب، مسألة الجهالة. مسألة الجهالة، ماشي تفضل. مجهول العداد ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. طيب يا اخوان، عندنا الان الجهاله، عندنا الجهاله تنقسم الى اقسام ثلاثه، اما ان يكون مجهول العين، مجهول العين يعني لا تعرف عينه، لا تعرف عينه مش معناه انه هو لا يعرف اسمه، لا، ربما يكون مسمى محمد بن فلان بن فلان، يكون مسمى ومنسوبا، لكنه لم يروي عنه سوى راو واحد أو لم يروي عنه أحد. طبعا إذا قلت لم يروي عنه إلا واحد فمن باب أولى، إن لم يروي عنه أحد، إن لم يروي عنه أحد، لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعدله معتبر. طب لو روى عنه راو وعدله إمام يكون عدلا، خلاص؟ يبقى الشرط ها هنا، لم يروى عنه إلا واحد ولم يعدله معتبر، والراجح فيه أنه لا يصلح في الشواهد. على الراجح، على الراجح، لأن المسألة فيها خلاف. ثم بعد ذلك مجهول الحال، مجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد، روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسين واحد روى عنه لكنه لم يعدله معتبر، فهذا مجهول الحال، يعني عرفت عينه، خلاص عرفنا عينه لكنه جهل حاله. حاله متى يعرف؟ إذا عدله أحد، يبقى تعرف حاله، إذا عدله أحد عرف حاله. لو قال فلان القاضي مثلا روى عنه فلان وفلان لكن لم يعدله أحد، فهذا يعد مجهول الحال، وهذا يصلح في الشواهد والمتابعات، يصلح في الشواهد والمتابعات. عندنا المستور، المستور عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. في بعض الرواة يقول لك مثلا كان فلان الفلاني إمام، كان إماما لمسجد كذا، وكان يصلي بالناس، وكان يفعل ويفعل، وكان يجلس في المسجد ويعلم الناس القرآن، وكان يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه فلان وفلان. إلى الآن لم يعدله أحد إلى الآن، هل هذا يعد معدلا؟ بمجرد هذا يعد معدلا؟ أنتم عارفين الشافعي رحمه الله كان إذا تكلم في ابن أبي يحيى وقيل له كيف تروي عن ابن أبي يحيى، قال لو رأيت طول لحيته، لو رأيت سمته. إذن اغتر رحمه الله تعالى بسمته، اغتر بسمته. فالهدي الظاهر هذا يدل ظاهرا على العدالة، لكن دي اسمها عدالة إيه؟ ظاهرة. لكن هل هو حافظ للحديث؟ هل هو ضابط؟ هل هو يخطئ أم لا؟ كل هذا لم نعرفه، صح ولا لا؟ أنا الآن عرفت هديه الظاهر، ولذلك عدلته عدالة ظاهرة فيسمى مستور. مستور لأن هديه يدل على الصلاح، وممكن هديه يدل على طلب العلم، لكن أنا لا أعرف الآن هل هو حافظ للحديث أم لا، لا أعرف هل ضبطه تام أم لا، كل هذا مجهول عندي لا أعرفه، فلذلك سمي مستورا. خلاص، سمي مستورا. ومثل هذا أيضا يصلح في الشواهد والمتابعات. الوحيد الذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات اللي هو ذين؟ مجهول العين. مجهول العين. خلاص. في سورة تانية يا أخوانا، سورة تانية ترد في الإسناد، اللي هو عندي أيضا المهمل، والمبهم. عندي مهمل ومبهم. مهمل يعني يقول مثلا حدثنا محمد ولم ينسبه، حدثنا محمد لم ينسبه. خلاص، محمد ده اسمه ايه؟ يسمى مهمل. حكمه نفس الكلام اللي قلنا هنا، نفس الحكم. خلاص. وعندي مبهم. مبهم يعني يقول حدثنا رجل. ها، حدثنا ايه؟ رجل. ده حكمه نفس حكم ايه؟ العين. مجهول العين، لا يستشهد به. حدثنا رجل، مين الرجل ده؟ ما نعرفش، احنا شايفين من هذا الرجل. فدي ايضا من صور الصور الابهام التي ترد في الاسناد. خلاص. طيب، قال هنا مساله، قال مجهول العداله ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر، اللي هو بيسمى الايه؟ مستور. ماشي. وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. وقد قلنا نحن أن الراجح هو ما ذكرناه الآن، الذي ذكرته الآن هو الراجح بأنه كذلك غير مقبول، غير مقبول. نعم، قلت أنه يصلح في الشواهد، لكن قلت لا يحتج به، فقولي لا يقبل يعني لا يحتج به، لا يقبل احتجاجا. خلاص، اقرأ. ومن جملة عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسم ومن سمي ولا تعرف عينه اللي احنا ذكرناهم في الآخر، ماشي؟ اللي احنا ذكرناهم في الآخر، ها؟ ولا تعرف عينه، فهذا مما لا يقبل روايته أحدا، فهذا مما لا يقبل روايته مما لا يقبل مما لا يقبل روايته أحد علم لا روايته أحد فهذا مما لا يقبل روايته لا يقبل روايته تقدم تأخير أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. قال الخطيب البغدادي. طيب، يبقى ابن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أنه إن كان في القرون المشهودة لهم بالخيرية فإنه يستضاء به. ده هو بيتكلم عن مجهول العين، يتكلم عن مين؟ عن مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعدله أحد أو لم يروي عنه أحد، خلاص؟ روى عنه واحد ولم يعدله أحد مثل هذا، قلنا أنه مجهول العين، قال لا يقبله أحد، لا يقبله أو لا يعني لا يحتج، إذا أقبل هنا لا يحتج بحديثه أحد. طب لو كان في القرون الأولى، يعني كان مثلا في زمن التابعين، فهل الحال فيه أخف من غيره؟ هو يقيس ذلك على إيه؟ المرسل، يقيس ذلك على المرسل، لكن المرسل مش المرسل هذا الذي لم يذكر مجهول العين ولا لا؟ يعني الراوي الساقط ده المرسل مجهول ولا لا؟ هو ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي واسطة، الواسطة دي مجهولة ايه؟ العين. ففي المرسل ها هنا قبلناها استشهادا، قلنا ان هو الحديث يستشهد به، يعني ما طعناش في طعن شديد، فقياس هذا على ذاك ربما ممكن يقاس مثل هذا. يبقى نقول في مثل هذه الحالة لو كان هذا في القرون الفاضلة من الممكن أن يعامل معاملة المرسل، أن يعامل معاملة المرسل. تفضل. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. يبقى كيف ترتفع الجهالة؟ برواية عدلين عنه أو بتعديل راوي واحد له وإن لم يروى عنه سوى واحد، خلاص؟ اللي احنا قررناه قبل ذلك في الباب الأول. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. يعني لو روى عنه عدلين، هل هذا يعد تعديلا له؟ اثنين فأكثر عند ابن حبان في مثل هذا يعد تعديلا، يقول أن الأصل في المسلمين العدالة، وهذا قد روى عنه مثلا فلان وفلان من العدول، ولو كان فيه شيء لذكر، وحيث أنه لا شيء فيه يعني لم يطعن فيه بضعف ولا جرح، والأصل في المسلمين العدالة، فمثل هذا روايته مقبولة حتى يثبت خلاف ذلك. الأصل العدالة، يبقى أنا أحتاج إلى تنصيص بالضعف بالجرح، وإلا فالأصل فيه أنه معدل. هذه قاعدة ابن حبان التي من أجلها اتهم رحمه الله تعالى بالتساهل. لكن يا إخوة، ابن حبان كلامه في الرواة على مراتب، من ضمن مراتبه إذا قال فلان ثقة أو فلان مستقيم الرواية فهذا يعتبر تقريبا مثل غيره، يعتبر مثل تعديل غيره. وما المأخوذ على ابن حبان؟ أن يدخل الراوي في كتابه الثقات لمجرد رواية العدول عنه، لمجرد رواية عدلين فأكثر عن الراوي، فإنه يدخله في كتابه الثقة، ومن ثم يجعله موثقا للأصل الذي ذكرته وهو خلاف الراجح. قالوا: فأما من لم يروي عنها سوى واحد مثل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى نقل عن جمهور المحدثين خلاف ما قاله أو ما نقل على عن ابن حبان رحمه الله، طبعا مثله ابن خزيمة كذلك والحاكم كذلك في مثل هذه الدرجة. ثم رد على موسى. نعم رد على موسى. نقول إن الأصل مش الأصل العدالة، الأصل عند المحدثين في الرواة الاحتراز، ولذلك من باب حفظ جناب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقبلون حديث الراوي حتى ينص على تعديله، حتى ينص على تعديله، مجرد الشبهة يأخذون فيه بالاحتياط من باب الحفظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنك لا تتكلم عن العدالة، وهل الراوي إذا عدل فحسب هل هذا يقبل حديثه عند جماهير المحدثين؟ لا. لماذا؟ لأن شروط الحديث الصحيح إيه؟ بنقل العدل إيه؟ طيب أنت عندي الآن معدل، لكن هل هو ضابط؟ فأنا أحتاج إلى معرفة أقام الصلاة. هنا عندنا هنا فرح عندنا؟ هنا فرح. أنا قلت النهاردة الشيخ أحمد يا عبدالله صار في فرح، أنا أنزل بأدور ما داي في فرح. الشيخ أحمد والشيخ أحمد عندك عدو سريع بيكمل بعد فرح وبعدين يكمل بعد نكمل، خلينا ناخد نطول شوية. طيب يا إخوة، يبقى معذرة ابن حبان ومن قال بهذا القول اللي يقول الأصل في المسلمين عدالة. طب سلمنا أن الأصل في المسلمين عدالة، حينما وضع الأئمة شروط قبول الحديث، الحديث الصحيح حطوا إيه؟ هل اشترطوا العدالة فقط؟ لا، العدالة معها الضبط. فإذا كان عدل فهل هو ضابط؟ أنا أحتاج إلى التنصيص على أنه ضابط، فليس عندي ما يدل على ضبطه إلا إذا نص إمام على أنه ثقة، لأن ثقة يبقى عدل ضابط، أو قال فلان عدل ضابط. لو قال فلان عدل أحتاج إلى التنصيص على الإيه؟ على أنه ضابط، ولذلك فلا يقبل كلام هؤلاء عند جماهير المحدثين للشرط الذي وضعوه في قبول الحديث الصحيح. والله أعلم. نقف هنا عند إيه؟